هنا دمشق إذاعة الجمهورية العربية السورية. خير ما نستهل به برامجنا لهذا اليوم تلاوة عطرة من القرآن الكريم. القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد يتلو علينا ما يتيسر له من كتاب الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق

للكافرين عذاب. فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. فلا

ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. صدق الله.